الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا مع حديث ابن عباس في قصة أبي سفيان مع هرقل. كان الذي معنا في الدرس الماضي قضية ابن الناطور مع هرقل، عندما قال هرقل إن ملك الختان قد ظهر، وأنه كان حزاء ينظر في النجوم. وقرأنا كلام الحافظ بن حجر على هذه القضية، وذكر أن علم النجوم نوعان، نوع منه من الشياطين، ونوع منه بحساب المنجمين، وكلاهما باطل من شأن الجاهلية. ثم التمس العذر للبخاري لماذا أورده، لماذا أورده؟ قال فإن قيل كيف ساغ للبخاري إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية أمر المنجمين والاعتماد على ما تدل على أحكامهم. واضح؟ التمس العذر للبخاري وقال أراد البخاري أن جميع الإشارات وجميع الأدلة الحق والباطل التي باسم الإسلام والجاهلية كلها تدل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أراد الاعتماد على ما جاء من قبل الأنبياء فقد سأل هرقل عن أوضاع النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله كلها، فنتجت نتيجة عنده أنه نبي، ولو كان عنده لغسل عن قدميه. ثم بطريقتهم في علم النجوم الباطلة أيضا دلت حساباتهم على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن باب ما يقال الشيء بالشيء يذكر، ذكرنا كلام ابن القيم عليه رحمة الله في ذكره الجهمية، وأن الجهمية أيضا مع تجهمهم هم جبرية وهم مرجئة، وإن كان الإرجاء ضد الجبر إلا أنهم قد اعتقدوه. فاجتمعت للجهمية الثلاث العقائد. فقال ابن القيم في كلام له معناه إن في حساب المنجمين إذا اجتمعت الثلاثة الجيمات مع طالع الثور فهو شر طالع، جيم التجاهم وجيم الجبر وجيم الإرجاء. فإن قيل كيف ساغ لابن القيم أن يستدل بكلام المنجمين، فالجواب أنه أراد بهذا أن جميع الإشارات دلت على بطلان الطريقة التي عليها الجهمية. فيقول إن من اعتقد عقيدة التجهم وأضاف إليها الإرجاء والجبر فإنه يكون قد خرج من جميع الشرائع. فإن سألنا علماء الإسلام وقلنا لهم ما رأيكم في من جمع عقيدة الجهم والجبر والإرجاء، يقولون هذا خارج عن جميع شرائع الإسلام. وإن سألنا المنجمين ما رأيكم في هؤلاء، يقولون هؤلاء اجتمعت فيهم الثلاثة الجيمات فهم في شر حالة وأسمى ما يكون. أراد أنه اجتمع فيهم كلام الناس على بطلان ما هو عليه، المحقون كلام المحقين والمبطلين، كلام الإسلام وكلام الجاهلية. نعود فننظر فحوى كلام ابن القيم أنه إذا اجتمع التجهم والجبر والإرجاء في شخص فإنه لا يبقى له من الإسلام شيء. فالجهمية يقولون ليس لله اسم ولا صفة، ليس لله اسم ولا صفة، ولا هو سميع ولا عليم ولا بصير ولا قوي ولا متين ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم. نفوا عنه جميع صفاته، بل قال جهم الله ليس بشيء. احفظ هذا، ماذا بقي لهذا الشخص الذي يعتقد هذه العقيدة في الله عز وجل؟ عقيدة الجبرية يقولون الإنسان ليس له عمل، إنما هو مجبور على أعماله، الزاني، السارق، شارب الخمر، آكل الربا، قاتل النفس المحرمة، هذا مجبور. أعماله ما هي إلا كما تحرك الريح غصن الشجر، نعم، ولا عليه منها شيء، ومع ذلك يأتي دور الإرجاء أن إيمانه، أن إيمانه كإيمان جبريل، وأنه لا يضر إيمانه أي معصية، لا يضر إيمانه أي معصية مهما ارتكب، فإيمانه أقوى الإيمان، فهو أقوى في أقوى درجات الإيمان، ومجبور على أعماله أعمال له ليست له. ثم الإنسان ليس بفاعل لأعماله بل هو مجبور، والله ليس بفاعل، لأن لو قلنا هو الذي خلق أفعاله لجعلنا لله صفة، طاحت الأعمال لا هي عند الخالق ولا هي عند المخلوق، فمن الذي فعل الأعمال إذن؟ لا هي من الخالق ولا من المخلوق. تجمع هذه كلها تشعر أنك مع إنسان خارج عن جميع طوائف الإسلام وخارج عن جميع شرائع الإسلام. ولهذا يقول ابن المبارك ما من طائفة إلا وهي تأخذ من الأنبياء إلا الجهمية، فليس عندهم عن الأنبياء شيء. خيرا، لا نزال ننظر في بعض فوائد الحديث التي ذكره الحافظ بن حجر عليه رحمة الله عندما قال إن ملك الختان قد ظهر، ذكر أنهم كانوا يتوقعون أن يكونوا من اليهود، فقالوا، قالوا له لا يهمنك أمرهم، إنما يختتن اليهود فلا يهمنك أمرهم، وسنرسل إلى أمرائنا في البلدان قال ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. لاحظ، مع أنهم أهل كتاب كلهم، لكن حب الملك إذا دخل في القلوب قالوا يقتل جميع اليهود، مستعدون أن يقتلوا آلافا بل عشرات الآلاف، كل أمير يقتل من يليه من أجل الملك. فلهذا لا يظن أحد أن حب الملك إذا دخل قلب عبد أنه يفعل فيه شيئا قليلا أو يسيرا. ولهذا يقول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ما قال وتخرج الملك، لا، تنزع، يعني مثل نزع الروح، تنزع الملك ممن تشاء، فنزعه شديد. نعم، وقد ذكرنا لكم قصة جعل بن درهم عندما خرج على الحارث بن سريج، لا، على سلم بن أحوز، هو والحارث بن سريج، وعندما أخذ الجعد بن درهم أحضر بين يدي سلم بن أحوز ففرش له النطع ليقتله، يقتل من؟ يقتل جعد بن درهم، والنطع الجلد. قال له يا أيها الأمير إن لي من أبيك أمانا، إن لي من أبيك أمانا، يعني في ظنه الاحترام والتقدير للأب. قال له والله ما أمنك، وما كان له أن يؤمنك، ولو أمنك ما أمنتك، والله لو ملأت ملاءتك بالكواكب، يعني تنزل النجوم داخلهم في جبتك تمشي والنجوم في ثيابك، والله لو ملأت ملاءتك بالكواكب وأنزلت عيسى بن مريم ما نجوته، يعني ما يكون واسطة الشفيع أبي فقط، عيسى بن مريم ما نجوته، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك، ثم أمر به فقتل. هذا يدلك على حب الملك إذا دخل قلوب أهله، نسأل الله السلامة. قوله حتى أتاه كتاب من صاحبه، وفي حديث دحية الذي أشرت إليه قال فلما خرجوا أدخلني عليه وأرسل إلى الأسقف وهو صاحب أمرهم فقال هذا الذي كنا ننتظر، وبشرنا به عيسى، أما أنا فمصدقه ومتبعه. فقال له قيصر أما أنا إن فعلت ذلك، إن فعلت ذلك ذهب ملكي. فذكر القصة، وفي آخره فقال لي الأسقف خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فقرأ عليه السلام وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأني قد آمنت به وصدقته، وأنهم قد أنكروا علي ذلك، ثم خرج إليهم فقتلوه. وفي رواية ابن إسحاق أن هرقل أرسل دحية إلى ضغاطر الرومي وقال إنه في الروم أجوز قولا مني، وإن ضغاطر المذكور أظهر إسلامه وألقى ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا بيضاء وخرج إلى الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة الحق، فقاموا إليه فضربوه حتى قتلوه. فلما رجع دحية إلى هرقل قال له قد قلت لك إنا نخافهم على أنفسنا، فضغاطر كان أعظم عندهم مني. قلت فيحتمل أن يكون هو صاحب رومية الذي أبهم هنا، لكن يعكر عليه ما قيل من إن دحية لم يقدم على هرقل بهذا الكتاب المكتوب في سند الحديبية، وإنما قدم عليه بالكتاب المكتوب في غزوة تبوك. فالراجح أن دحية قدم على هرقل أيضا في الأولى، فعلى هذا يحتمل أن تكون وقعت لكل من الأسقف ومن ضواطر قصة قتل كل منهما بسببها، أو وقعت لضواطر قصتان إحداهما التي ذكرها ابن الناطور وليس فيها أنه أسلم ولا أنه قتل، والثانية التي ذكرها ابن إسحاق فإن فيها قصته مع دحية وأنه أسلم وقتل، والله أعلم. في كلام هرقل عندما ذهب إلى صاحبه نعم هل كنا انتهينا من قراءة الحديث؟